ويقول الذين كفروا لولا

طوعا وكرها وظلا

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة إلى لهم عقبى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة وأزواجه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار Allah, what is it?